بسم الله. فعندما نسأله عندك يا أبو عبد الله، هل يجب استيعاب 8 أصناف في دفع الزكاة؟ في خلاف بين العلماء، أحسنته. منهم من قال بوجوب استيعاب جميع الأصناف، لأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذه اللام لام التمليك، وهذه الآية تدل على الاستيعاب. نعم، من قال هذا المال لزيد وعمر وخالد فلا بد من استيعابهم وقسمة المال بينهم على السوية. طيب، نعم، هذا القول الأول. القول الثاني لا يجب الاستيعاب، وذكروا جملة من الأدلة القوية التي تدل على ترجيح قولهم. طيب، أحسنتم. إن كان المخرج لها صاحبها فلا يشترط، أحسنت. وإن كان الساعي أو الوالي يستوعب. وهناك أقوال أخرى، لكن القول المتقدم هما أقوى ما في الباب عندهما، ومنهم من يقتصر على ذكرهما. والصحيح هو القول بعدم الاستيعاب. فما جوابنا عن الآية إذا كان الصحيح عدم الاستيعاب ولا بأس بإخراجها في صنف واحد من الثمانية أو في شخص واحد من صنف من الثمانية؟ أن الآية إنما جاءت لبيان مصارف الزكاة لوجوب الاستيعاب، استيعاب الإعطاء، جاءت لبيان مصارف الزكاة لا لوجوب استيعاب الإعطاء. هذا جواب. والجواب الثاني أن اللام للاختصاص، ومعنى الاختصاص عدم خروجها عنه وليست للتمليك. أن اللام في الآية للاختصاص وعلى القول بالاختصاص، فمعنى ذلك عدم خروجها عن هذه الأصناف وليست للتمليك. والأول هو الذي إن شاء الله، أن الآية ذكرت لبيان المصارف لا لوجوب استيعاب الإعطاء، وهذا جواب ابن كثير رحمه الله بعض أهل العلم، وهو جواب جميل، والأدلة تؤيد هذا الجواب كما تقدم معكم من بيان أدلة القائلين بعدم الاستيعاب، وهي أدلة قوية، ومن حديث المذهبة أو المذهبة، وحديث أيضا قبيصة رضي الله تعالى عنه، فأقم عندنا حتى تأتينا الزكاة فنعطيكها. وهذا قول جماعة من الصحابة، مروي عن عمر وحذيفة وابن عباس، وهكذا بعض الأتباع سعيد بن جبير والحسن وعطاء، وإليه ذهب الثوري أبو عبيد وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة. طيب، نواصل إن شاء الله. مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد، نقل الزكاة من بلد إلى بلد، هذه كل المسائل التي نذكرها أو جلها لا تعلق بحديث معاذ، حديث ابن عباس، لا زلنا مع حديث ابن عباس، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نقل الزكاة من بلد إلى بلد، أجمع العلماء على أنه إذا استغنى أهل بلد المزكي أهل بلد المزكي عنها جاز نقلها إلى من هم أهلها. وأما إذا لم يستغني أهل بلد المزكي وأما إذا لم يستغني أهل بلد المزكي فاختلف العلماء في هذه الحالة هل تنقل أو لا. يعني هل تنقل أو لا تنقل. فذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى من إلى ما يزيد على مسافة القصر. لحديث الباب تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم، وهو قول المالكية أيضا إلا أنهم استثنوا أن يوجد من هو أحوج ممن في البلد فيجب حينئذ النقل منها ولو نقل أكثرها هذا قول هؤلاء الأئمة الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة قصر، وأما دون مسافة القصر فهذا ما فيه مانع، من هنا إلى الديس، من هنا إلى الشحر، إلى أماكن متقاربة ما فيه مانع للنقل. وأما إذا كان مسافة قصر ويزيد عليها فلا تنقل الزكاة. وهذا قول المالكية إلا أنهم استثنوا من هو أحوش، فإنها تنقل إليه إذا كانت حاجة أكثر من هو في البلد، في البلد محتاجون إليها لكن هناك أحوج، هذا محتاج وهذا أحوج، فتنقل الأحوج في هذه الحالة وإن كانت مسافة قصر. وذهب الأحناف إلى كراهة نقل الزكاة كراهة التنزيه، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو إلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده أو كان نقلها أصلح للمسلمين أو من دار حرب إلى دار الإسلام يكون هناك في دار الحرب فقراء مسلمون وعندنا فقراء في بلاد الإسلام، فلا بأس أن تنقل من دار الحرب إلى دار الإسلام إلى الفقراء الذين في دار الإسلام أولى من إعطائها إلى الفقراء الذين في دار الحرب، أو من دار حرب إلى دار الإسلام، لأن فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام أفضل وأولى بالمعونة من فقراء دار الحرب وهم مسلمون. أو إلى عالم أو طالب علم فالأحناف يرون أنه أولى بها تنقل إليه وإن كان في بلده فقراء، فعندهم العالم وطالب العلم أولى، أو إلى عالم أو طالب علم لما فيه من إعانته على رسالته. لما فيه من إعانته على رسالته، أي لما في النقل هذا من إعانة على رسالة وهو فيه من الخير من الدعوة إلى الله طلب العلم، أو كان نقلها إلى من هو أورع وأصلح، وكلها بعضها متداخلة، أو كان نقلها إلى من هو أورع وأصلح أو أنفع للمسلمين، أو أنفع للمسلمين، أو كانت الزكاة معجلة على القول بتعجيل الزكاة، أو كانت الزكاة معجلة قبل حلول الحول، أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول، قبل تمام الحول، فإن هذه الصور جميعها فإن هذه الصور جميعها لا يكره له النقل، انتهى، لا يكره له النقل، لا يكره لأجلها النقل. هذه اللام لام تعليل، لا يكره له النقل، انتهى. ورأى البخاري كما هو ظاهر تبويبه، ورأى البخاري كما هو ظاهر تبويبه جواز نقل الزكاة مطلقا، ورأى البخاري كما هو ظاهر تبويبه جواز نقل الزكاة مطلقا، قال رحمه الله: قال رحمه الله: أخذ الصدقة باب، أخذ الصدقة باب، أخذ الصدقة من الأغنياء، أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، هذا هو الشاهد، حيث كانوا في أي مكان. قال ابن المنير: قال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة، اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال، اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله، لعموم قوله فترد في فقرائهم، والمقصود إضافة جنسية لا تعينية على أقوام، ليست إضافة إلى أقوام بل إضافة جنسية إلى فقراء المسلمين، فترد في فقرائهم من بلد المال لعموم قوله فترد في فقرائهم، لأن الضمير يعود على المسلمين، لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة. فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث، انتهى. فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث، انتهى. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: والذي يتبادر إلى الذهن، والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث فتورد في فقراء حديث معاذ عدم النقل، فما ارتضى هذا القول، لكن سيأتي ينقل عن الدقيق العيد موافقة هذا القول. والذي يتبادر إلى الذهن عدم من هذا الحديث عدم النقل، وأن الضمير يعود على المخاطبين، وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم، فيختص بذلك فقراؤهم. لكن رجح ابن دقيق العيد الأول، لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال إنه وإن لم يكن الأظهر، إنه وإن لم يكن الأظهر أي أن المقصود فقراء المسلمين، الإضافة جنسية وليست لأقوام معينين ويقتضي الخطاب، وإن لم يكن هذا الأظهر، لكن هذا هو الراجح عنده. لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه، أن أعيان الأشخاص، وهذه قاعدة جميلة، لكن هنا قد جاء الدليل ما يدل على المقصود من فقرائهم على أن فقراء البلد، وإلا هذه القاعدة يعمل بها وهي الأصل الأصيل التي سيأتي ذكرها. وقال إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقوي أن أعيان الأشخاص المخاطبين، أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، وهذا له أدلة كثيرة. ربما يخاطب بعض الناس، وهذا الشرع عام للكل، عام للكل، ولا يقصر بالمخاطبين، يقال المخاطب به فلان، نحن لسنا مخاطبين به، فالشرع عام. في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، فلا يعتبر في الزكاة، كما لا تعتبر في الصلاة. نعيد القاعدة هذه، إلا أنه يقويها أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة، فلا يختص بهم الحكم، وإن اختص بهم خطاب المواجهة، أجمل هذا، طيب المواجهة مختص بهم، لكن الحكم لهم لغيرهم، هذه قاعدة، هذه من قواعد الكلية، أن أعيان الأشخاص المخاطبين لا تعتبر، فعلى هذا لا تعتبر بالزكاة، وإن اختص بهم خطاب المواجهة، أما الحكم فلهم ولغيرهم، فعلى هذا الزكاة في فقراء البلد وفي غيرهم، سواء نقل أو لم ينقل، هذا على هذا القول الذي ذكر، الصواب خلافه كما سيأتي، هذه القاعدة معمول بها، هذا هو الأصل، وما من قاعدة إلا ودخلها الاستثناءات لأدلة أخرى، لا تكاد قاعدة من القواعد التي تقعد عند أهل العلم إلا ويدخلها الاستثناء. والراجح في هذه المسألة أن الأصل في الزكاة، أنها تصرف في أهل البلد المزكي، يعني مكان ماله كما سيأتي، ما هو في أهل بلده والمال في بلاد آخر، لا، في أهل البلد المزكي والمال في نفس البلاد. وأما إذا كان أهل البلد في مكان وماله في مكان، فتصرف في مكان المال كما سيأتي، أن تصرف في أهل البلد المزكي ولا تنقل، أن الأصل في الزكاة أنها تصرف في أهل البلد المزكي ولا تنقل، لحديث معاذ في الباب، وحديث عمران بن حسين، وهذا أصرح، حديث عمران بن حسين أصرح، وحديث عمران بن حسين أن زيادا، أو بعض الأمراء، بعثه على الصدقة، بعثه على الصدقة، فلما رجع قال لعمران أين المال؟ فلما رجع قال لعمران أين المال؟ قال وللمال أرسلتني، قال وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نأخذها من الفقراء نأخذها من الأغنياء نردها على الفقراء كما كنا على عهد رسول الله، أغنياء البلد تأخذ منهم وتدفع لفقراء البلاد وانتهينا. هذا الحال الذي كان على عهد رسول الله، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهو الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، رواه أبو داود وهو الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، وبوب عليه في الجامع الصحيح، وبوب عليه في الجامع الصحيح تصرف الصدقة، وبوب عليه في الجامع الصحيح تصرف الصدقة في فقراء البلد التي تؤخذ منها، تصرف الصدقة في فقراء البلد التي تؤخذ منها. وعند أبي عبيد في الأموال، وعند أبي عبيد في الأموال أن معاذا بعث الصدقة من اليمن إلى عمر، وعند أبي عبيد في الأموال أن معاذا بعث الصدقة من اليمن إلى عمر، فأنكر عليه عمر، فأنكر عليه ذلك عمر، ليش تبعث الصدقة؟ نحن كنا نجعلها في فقراء البلاد فلا تبعث الصدقة إلينا. فأنكر عليه ذلك عمر وقال لم أبعثك جابيا، وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس، لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم، لكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم. فقال معاذ، قال معاذ ما بعثت إليك شيء، ما بعثت إليك بشيء، ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني، يعني ما وجدنا أحد الفقراء عطيما، ما إلا نرسلها للأمراء يتصرفون فيها. فقال معاذ أجاب عن عمر بهذا الجواب، ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. هذا هو القول الصواب إن شاء الله، أن الأصل في الزكاة أن تجعل في أهل بلدها ومن فيها المال، البلاد التي فيها المال يجعل المزكي فيها ولا ينقلها إلا لمصلحة كما سيأتي، لا ينقلها إلا لمصلحة شرعية كما سيأتي ذكر ذلك، وأشار الأحناف إلى هذا. هذا القول هو الصواب، ويأتي إن شاء الله تتمة لهذا الذي ذكر مع جواب عن بعض الإشكالات التي تتعلق بالنقل وبالدفع في الفقراء، فإنه قد جاءت أحاديث كثيرة فيها نقل الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، من بلدان إلى بلد رسول الله المدينة، وهذا إشكال يشكل على حديث معاذ، ويشكل أيضا على حديث عمران الذي يقول كنا نأخذها على عهد رسول الله ونضعها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله، وحيث كنا نضعها على عهد رسول الله، مع أن هناك زكاة تنقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، تنقل وتجبى إلى هناك وما توزع في الفقراء الذين هم في البلاد في ظاهر الأدلة. الحاصل هذا هو الصحيح الذي سمعته في الجملة وهذا هو الأصل الأصيل، أن زكاة كل بلد توزع فيه، زكاة كل إقليم توزع فيه. هل زكاة أجزاء البلدان مثل هذه البلاد معدية يسمع على هذا، من أقاليم البلدان مصر إلى الشام والسعودية إلى اليمن؟ والظاهر أنه بلد إلى بلد، المملكة لا تنقل زكاتها في الأصل إلى اليمن، واليمن كذلك إلى المملكة، هذا الذي يظهر الله أعلم، مع أن ظاهر مذهب الحنابلة وما ذكر ما كان من مسافة قصر فصاعدا لا تنقل إليه الزكاة، فيدل على أنه إن كانت بلاد اليمن نفسها هذه مثلا. هذا نكتفي به إن شاء الله، ويأتي تتمة لهذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.